إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وجه الليلة الستين ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح واستدينا نعرف الصلة اللي قامت زمان بين أيوب جد عدي ابن زيد وبين الملك النعمان، وكان النعمان ده النعمان الأول الكبير، لكن اللي سجن عدي ابن زيد كان بين ملوك الحيرة هو النعمان الأخير. وافكركم يا سادة يا مستمعين، ولو انكم طبعا فاكرين، ان كل اللي هنسمعه الليلة واللي قبل كده سمعناه كان بيحكيه عدي ابن زيد للسجان اللي معاه، واللي وصلنا امبارح اليه دخول ايوب على النعمان الاكبر وجلوسه بين يديه، ودعا لبنان ذات الصنك المغنية الفارسية وابتدت تغنيهم الأشعار العربية بأنغامها الأعجمية. وكان أيوب كالمعتاد مشغول الفؤاد بين حزنه على ابنه زيد اللي راح من غير معاد، وبين فرحته برجوع حفيده حماد اللي كانت أمه واخده منه عند أهلها في بني الإحيان. وكان الشيء الوحيد اللي طلبه أيوب من النعمان انه يرد له الصبي باي شكل كان، والنعمان مش بس ردهوله لكن رتب له معلم كمان يعلمه الكتابة والقراية ويغذيه بالعلوم والعرفان. خلونا دلوقتي هنا في قصر النعمان الاكبر مع الحظ والغنى. كفاك يا ذات الصمت، أو أوشك الليل أن ينتصف. هلمني بعازفيك واتركينا. أيها الحاجب، قد هدأت الرجل من حولنا وإني أرتقب زائرا. أيها الملك، ببابك الراهب أبو مرينا متى النصوري. هو الفتى يا أيوب، علي به. أستأذنك أيها الملك أن تطلق لساني. لا أبالك، أطلقه في غير مأثم ولا عدوان. للحق يا حق فاشهد اللهم. السلام لأهل هذه الدار. السلام لك وعليك يا أبير الله. أقبل أبا مرينا، اتخذ مجلسك على يميني. من الرجل عندك أيها الملك؟ هذا الشيخ أيوب بن مظروف النصراني من بني امرئ القيس من تميم. أمسيحي أنت يا أيوب؟ نعم بنعمة الله. أو تؤمن بالأقانيم؟ أو لو عبدت الله وحده لا أشرك به شيئا أخرج من دينكم؟ نعم. فإن لم أركع لصورة ولا لتمثال أأكون قد قصرت في الحب لصاحب الصورة أو التمثال؟ نعم. فخبرني يا أبيل الله، أيظن إيماني أني لا أعتقد في صلب المسيح؟ وهل أبقيت بعدها من الإيمان بالمسيح شيئا؟ إنه عبد الله ورسوله. ولا تزيد؟ نعم. فهل هو بشر كالبشر في مولده لغير أب من الناس؟ هو ولد من غير أب، وآدم بداية البشر، خلق من غير أب ولا أم. أيها الملك أبيت اللعن، فاعلم أن هذا الشيخ على غير ديننا. هكذا أنت يا أيوب؟ أبيت اللعن، أترضى أن أنافق في ديني وأعتنق ما لا أفقه؟ أيها الشيخ، أتكتب وتقرأ؟ لا، بل أمي على الفطرة. ألا تعلم أيها الملك أن أهل البداوة تقصر عقولهم عن فقه حقائق الدين؟ ألا تسمعني يا متى يا أبا مرينا، إني لعلى مثل بداوة هذا الشيخ وأميته لا أفقه كثيرا مما تقولون. كنت أطمع في هدايتك أيها الملك، ولكن الرب قيد لك هذا الشيطان فأسرك. كفرتني وسببتني يا أبير الله، وما كفرتك ولا سببتك. تالله إن امرأتي حملة تقسم بالصليب فلا أراجعها، وتذهب إلى بيعكم فلا أنهاها، وأنا لا أحب أن تعقد علي شيئا من مخالفتك، وأنا أحب أن تعطيني من نفسك ما أعطيك من نفسي، وإني لأقسم بين يدي الملك النعمان ألا أبغيك غائلة ولا أزوي عنك خيرا أبدا. أما أنا فأقسم متواعدا أن أبغيك الغوائل في نفسك وعقبك، وأزوي عنك كل خير ولا أزوي عنك شرا أبدا. عدت بخبري، فيتوعى الله النصوري جدا أيوب هذا التوعد، أنجادلة؟ نعم أيها السجان، وها قد دار الزمن وانطوى النعمان الأكبر، وجاء من عقبه النعمان بن المنذر، كما انطوى أيوب وجئت أنا عدي بن زيد من عقبه، وكذا الراهب أبو مرينا انطوى وجاء ولد ولده الذي نعرفه. تعني عدي بن مرينا؟ فمن غيره؟ وهل أوقعني فيما صرت إليه من السجن إلا كيد ابن مرينا الذي كاده لي عند النعمان؟ الظهر عبر، ثلاث أحفاد لثلاثة أجداد، ما خالف فرع أصله إلا النعمان. كان جده مع جدي على أبي مرينا، فصار هو مع ابن مرينا علي. ألا فكيف كاد لك ابن مرينا هذا الكيد ولماذا؟ أما لماذا فهي وصية تواصى بها بنو مرينا أولئك لبني أيوب تعصبا وحقدا. أما كيف أوقع بي فخبر ذلك تمتد جذوره إلى حيث انتهينا من قصة أيوب ومصرع ابنه زيد الذي علمناه، ثم رعاية النعمان الأكبر لحماد بن زيد الصبي اليتيم. وقد كبر حماد ذاك، فكان أول من كتب بالقلم من بني أيوب، فخرج من أكثر الناس، وطلب حتى صار كاتب الملك النعمان الأكبر، وتزوج امرأة من طيء ولدت له ابنا سماه زيدا باسم أبيه، فزيد بن حماد ذاك هو أبي. أيها الحاجب، استأذن لي على الدهقان العظيم، قل له حماد بن زيد. مولاي، ببابك حماد بن زيد. أهلا بصديقي وحبيبي. نعمت وسعدت صباحا أيها الدهقان العظيم والمرزبان المقدم. لبيك وسعديك يا سيد كتاب العرب، اجلس إلى جواري هنا على الاستبرق، فما يحق لغيرك. أكرمك الله وأظلك برحمته يا مولانا فروخ مهان. يا غلمان، البخور والطيب والأباريز والفاكهة والشراب. يا سيد الفرس ويا نديم كسرى ملك الملوك، إن خير ما تكرمني به أن تأذن لي في حاجة أعرضها. والنار لا يكون منك لي قول حتى تأكل وتشرب وتستمع للغناء. يا غلمان، الراقصات والعازفات وقينتي خوان، ألا فغنوا بلسان ضيفي، فإنه لا يعرف من الفارسية حرفا، ربما مدحتموه فحسب أنكم تشتمونه. الفارسية الأمير الكبير، والمرزبان معناها الفارس القائد القديم. الأمير ده كان اسمه فروخ مهان، وكان يمتلك في الحيرة وادي من أكبر الوديان، باني في وسطه قصر عظيم وبستان ومدينه بالجواري والخدم والحشم والأعوان، ومن السنة للسنة يجي يشتي فيه 3-4 شهور ويرجع للمداين تاني في خدمة كسرى اللي كان اسمه صابور. يا ترى حماد كان جاي للدهقان ده ليه؟ وكان عاوز منه ايه؟ ها؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.